الخوف من الله. أهل الصلاح يخافون من الانتكاسة من الانتكاسة من الانتكاسة. أهل الصلاح يخافون من ذهاب العلم في قلوبهم أهل الصلاح يخافون من ذهاب القرآن من صدورهم. ذهبت اللذات وانتهت الفواحش والمنكرات وبقيت له الويلات. انظروا إلى الذي لم يراقب الله في نيته ولم يخف من الله في نيته ولم يخف من الله في نيته. وكم كذب على الناس وكان ظاهره خير. محاضرة للشيخ الفاضل محمد الزواعقي حفظه الله كانت بتاريخ 7 لربيع الآخر لعام 46 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله. وإليكم المادة إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي يسر لنا بزيارة هذه الدار العامرة بذكر الله بالليل والنهار، هذه الدار التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذه الدار التي نفع الله بها الرجال والنساء والجن والإنس والصغار والكبار. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حرسها الله حماها الله. والحمد لله الذي يسر لنا بزيارة شيخنا ووالدنا العلامة الناقد البصير عبد العزيز البرعي، أسعدنا الله والمسلمين بصحته وعافيته وبارك الله فيه وفي أهله وعلمه وماله وولده. معاشر المسلمين، خلق الله الخلق ليخافوه وأنزل الله الكتب ليخافوه وأرسل الرسل ليخافوه وأرسل البينات ليخافوه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالملائكة الكرام يصفهم الله عز وجل فيقول يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين اختارهم الله صفوة خلقه يصفهم الله فيقول الذين يبلغون رسالات ربه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهي عبادة عظيمة كريمة جليلة، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهكذا أهل الصلاح والتقى والإحسان والإيمان يقولون كما أخبر الله جل وعلا: إنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فلا تحلو الحياة ولا تسعد الحياة ولا تكون وليا لله ولا يحبك الله حتى تحقق الخوف من الله جل وعلا. فلا سعادة ولا أنس ولا راحة ولا استقرار ولا أمن ولا تمكين ولا سعادة في الدارين إلا بالخوف من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: ولنمكننكم في الأرض ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالعاقبة للخائفين من الله رب العالمين، ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالخوف من الله. قال الله عز وجل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كل شيء تخاف منه تفر عنه إلا خوفك من الله جل وعلا، فإنك تفر إليه. قال الله: ففروا إلى الله رجالا ونساء صغارا وكبارا جنا وإنسا، ففروا إلى الله. فالنجاة في الخوف من الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن للضرع. ومتى سيعود اللبن إلى الضرع؟ فهي النجاة والسعادة والطمأنينة. وجاء في الحديث القدسي الذي عند ابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله وعزتي وجلالي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. أبشروا يا معشر الخائفين من الله، أبشروا يا معشر الخائفين من الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يبشركم فيقول كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فلا إله إلا الله في ذلك اليوم، والأجساد عارية، والأقدام حافية، والقلوب شاخصة، فقد جمع الله الأولين والآخرين، والجميع كما قال الله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. والرسل والجميع يقول: اللهم سلم، وإذ بك من الآمنين، وإذ بك من الفائزين، وإذ بك من المقربين، لأنك كنت في الدنيا من الخائفين من الله جل وعلا. سبعة يظلهم الله في ظله. قال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ما أعظمها من كلمات عند الله، وما أكرمها من كلمات عند الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الخوف الممدوح الذي يمنعك عن محارم الله. قال: ورجل ذكر الله، ذكر الجنة والنار، وذكر الصراط والميزان، وذكر الحشر وهو عريان، فدمعت عيناه وبكى بين يدي الله خوفا وطمعا. كما قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. إذا جاءوا إلى فرشهم وإذا جاءوا إلى مضاجعهم تذكروا الصراط والميزان، وتذكروا القبور وما فيها من الأهوال، وتذكروا الموت، سكرات الموت وغصص الموت، فتجافت جنوبهم عن المضاجع. فلا إله إلا الله، يقول أبو سفيان، يقول أبو سليمان رحمه الله: إن القلب إذا فارق الخوف من الله خرب، إن القلب إذا فارق الخوف من الله خرب. إي والله، وأي قلب يرتجى، وأي خير يرتجى من قلب ليس فيه الخوف من الله. إن القلب إذا فارق الخوف من الله أظلم وأغلق وأطبق، وأصبح كالحجارة أو أشد، كما وصفه الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة. نشكو إلى الله من قسوة قلوبنا إلا من رحم الله جل وعلا. الحجارة الصماء يا عباد الله، الحجارة الصماء، تخشى الله وتخاف من الله وأنت لا تراقب الله، وفضيحته وسوءته. وإن منها لما يهبط من خشية الله، وأنت تجاهر بالمعصية، وأنت تحارب الله بالمعصية، كيف ستلقى الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال: يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعدات جرون إلى الله جل وعلا. ما كان هذا كلامنا، ما كان هذا مزاحنا، ما كان هذا ضياعنا لأوقاتنا، وما كان هكذا تلاعبنا بديننا إلا من رحم الله جل وعلا. فلا إله إلا الله. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: من خاف من الله لم يضره أحد، ومن خاف من غير الله لم ينفعه أحد. احذر من خوف المنافقين، فإن الشيطان الرجيم قال: إني أخاف الله رب العالمين. إنه خوف الكذبة على الله. إن الخوف من الله أقوال وأفعال يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما تنفع الأقوال بغير أعمال. الله يقول جل في علاه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله. ما أكثر الكذب على الله، لا كثرهم الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة، يفرحون في عرصات القيامة، ويحشرون سود الوجوه أسأل الله السلامة والعافية. وامتاز اليوم أيها المجرمون، وامتاز اليوم أيها المجرمون، كم تماديتم على الله، وكم تماديتم على شرع الله، وكم لبستم على المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الصنف من الناس، والحديث عند ابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا وفضيحة ومصيبة، حسنات كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. خاف الصحابة: هل رأيت مفلسا كهذا المفلس؟ إنه كان من المصلين، وكان من الصائمين، وكان من المزكين، وكان وكان. خاف الصحابة، قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوان لكم، ولا ويقومون من الليل كما تقومون، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما أجملهم، لكن بين الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ما أجملهم وما أعظمهم وما أكرمهم، لكن بين الناس. فإذا حل الظلام وارتخت الأسطار ونام الأنام، أعلنوا الحرب على الله، أعلنوا الحرب على الله. أين خوفكم بين الناس؟ أين خشيتكم بين الناس؟ فلا إله إلا الله أن تقبل على الله صفر اليدين. أين صلاتي؟ وأين صيامي؟ وأين علمي وتعليمي؟ وأين بري وإحساني؟ وإنك من الخاسرين، كما قال الله رب العالمين عن أعظم خسارة: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. احذر على حسناتك، احذر على حسناتك أن تأتي من المفلسين. جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقول عن قول الله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم يقول الحسن البصري رحمه الله، قال: إن المؤمن جمع بين الإحسان والخشية، ألا وإن المنافق جمع بين الإساءة والأمن. أفأمنوا مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما هكذا يا أيها النمام الخوف من الله أبدا، وما هكذا يا أيها المرتشي الخوف من الله عز وجل أبدا، وما هكذا يا أيها المرابي الخوف من الله. ويا من قطعت الرحم، ويا من عقدت الوالدين، ما هكذا الخوف من الله يا صاحب المقاطع الخليعة، ما هكذا الخوف من الله جل وعلا. إن أعظم سلاح أمام الشيطان هو الخوف من الله، أعظم سلاح أمام النفس الأمارة بالسوء الخوف من الله، أعظم سلاح أمام الهوى وطول الأمل وصور رفقة السوء الخوف من الله جل وعلا. قالوا للإمام الحسن البصري: ما لنا نراك كثير البكاء كثير البكاء. قال: أخشى أن يطرحني الله غدا في النار ولا يبالي أخشى أن يطرحني الله غدا في النار ولا يبالي هذا الإمام الحسن البصري. ولما ذهب إليه حمزة بن الأعمى ذهبت به أمه إلى الإمام الحسن البصري ليأخذ من علمه. قال: فكلما دخلت عليه وجدته يبكي، فقلت له: يا إمام، كلما جئتك وأنت تبكي، كلما نظرت إليك وأنت تبكي. قال: يا بني، وما عساه أن يفعل المؤمن إلا أن يبكي، وما عساه أن يفعل المؤمن إلا أن يبكي. فلا إله إلا الله حلت القسوة في قلوبنا، والأمن من عذاب ربنا إلا من رحم الله جل وعلا. يا معشر الخائفين من الله، أبشروا بالمغفرة، أبشروا بالمغفرة. قال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ستذهب السيئات وستتحول سجل السيئات إلى حسنات. قدم خوفا من الله، قدم خشية لله في سرك وجهرك، في ليلك ونهارك، واستلم مغفرة. يا معشر الخائفين من الله، أبشروا بالروح والريحان، أبشروا بأعلى الجنان، أبشروا بالفردوس الأعلى من الرحمن. ربنا جل وعلا يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ليس لكم جزاء إلا الجنة، ليس لكم جزاء إلا الجنة. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إنها كرامات الخائفين من الله. وقد جاء في الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال لأبنائه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم في يوم ريح فذروني. فلما مات فعلوا به ما أمر، فأمر الله جل وعلا الأرض أن تجمع ما فيها، فإذ به قائم بين يدي الله. قال: عبدي ما حملك على هذا، عبدي ما حملك على هذا. قال: مخافتك يا رب، مخافتك يا رب. وما ترك شرا إلا فعله، وما فعل خيرا قط. قال: فغفر الله له، فغفر الله له. معاشر المسلمين، قالوا ليزيد بن مرثد: ما لعينيك لا تجف، ما لعينيك لا تجف. قال: والله لقد توعدني الله جل وعلا إن أنا عصيته، والله لو توعدني الله إن أنا عصيته أن يسجنني في الحمام، حق لها ألا تجف. كيف وقد توعدني إن عصيته أن يسجنني في النار. فلا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه يقف وينصب الأقدام ويصلي بالليل والناس نيام حتى تتورم الأقدام وتتفطر الأقدام. قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. يقول أحد السلف: نظرت إلى الحسن البصري وإلى عمر بن عبد العزيز فكأن النار لم تخلق لغيرهما، فكأن النار لم تخلق إلا لهما، من شدة بكائهما، من شدة بكائهما. وكان جالسا يوما عمر بن عبد العزيز مع أصحابه، ثم سكت فقالوا: ما لك يا أمير المؤمنين، ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرت الجنة وكل ومن فيها يتزاورون، وذكرت النار ومن فيها يصطرخون، ومن فيها يصطرخون. نسأل الله السلامة والعافية. يا من تعصي الله رب العالمين، تذكر قول الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا الله، تذكر قول الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تتزين امرأة العزيز وتتجمل امرأة العزيز، وتغلق الأبواب بابا بعد باب، وتقول: هيت لك، تهيأت لك يا يوسف، تجملت لك يا يوسف. قال: معاذ الله، قال: معاذ الله. قلها يا أخي الكريم، قلها أمام الشهوات، وقلها أمام المغريات، وقلها أمام الشبهات. قال: معاذ الله. وذكر أهل السير والتاريخ عن شاب في المدينة رزقه الله الجمال، ففتنت به امرأة، فتنت به امرأة، فراودته عن نفسها، وراودته عن ما تريد في قلبها وخاطرها. قال: معاذ الله، وخاف من الله، ولجأ إلى الله. فما شعر إلا وقد طرقت باب بيته، فلما فتح الباب قالت: إن لم تأتنا أتيناك، إن لم تأتنا أتيناك. فأغلق الباب وانكب في صلاته وانطلق إلى محرابه، وأخذ يبكي ويدعو الله، وأخذ يبكي ويدعو الله جل وعلا. فصنعت له سحرا، صنعت له سحرا حتى يأتي إلى ما تريد. قال: فشعر أنه يقاد إليها، وأنه يسحب إليها، ويراها بين عينيه. فانطلق إلى أبيه وقال: يا أبتاه، يا أبتاه، قيد رجلي، قيد رجلي. قال: ما شأنك يا بني؟ قال: قيد رجلي ثم أخبره. فلما قيده وأخبره الخبر، ثم شهق فمات، مات على الخوف من الله، مات على الخوف من الله. فلا إله إلا الله، ما أعظمها من عبادة. تقول أم الربيع: يا ربيع، أما آن لك أن تنام وهو يبكي بالليل والناس نيام، يبكي على ذنوبه، كيف سنلقى الله غدا، كيف سنلقى الله غدا؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. تخيل وأنت تذكر بما عصيت وبما جنيت. وإن غفر الله وفضيحته، وإن غفر الله وفضيحته. تقول: يا ربيع، ألا تنام؟ قال: حق يا أمه، للمسافر الذي يريد أن يدرك مكانه ألا ينام. قالت: يا ربيع، ما هذا البكاء؟ إنك تقتل نفسك، هل قتلت قتيلا؟ قال: نعم، قتلت قتيلا يا أمه. قالت: والله لو علموا بحالك لعفوا عنك. قال: قتلت نفسي بالذنوب، قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي. فلا إله إلا الله. الإمام الثوري المحدث الكبير لما جاءته الوفاة بكى. قالوا: يا إمام، أتبكي الذنوب؟ فأخذت ابنة من الأرض وقالت: الذنوب أحقر من هذا، أبكي أنني أخاف سوء الخاتمة. أخاف سوء الخاتمة. وكان يبادر بالعمل فمن سأله قال أخشى أن أكون في أم الكتاب شقية انظروا يا معاشر المسلمين، يخرج هارون الرشيد في جيشه في خدمه الذي ملك الأرض، فيجد بهلول رجل بصير قال يا بهلول عظني، يخافون من الله، يا بهلول عظني يا بهلول. قال يا أمير المؤمنين أين آباؤك وأجدادك؟ قال ماتوا. قال أين قصورهم؟ قال ها هي. قال وأين قبورهم؟ قال ها هي. قال فهل أغنت قصورهم في قبورهم شيئا؟ قال لا. ثم بكى. قال زدني يا بهلول. قال يا أمير المؤمنين ما أعظم قصرك اليوم وما أوسع قصرك، فهل سيتسع قبرك غدا؟ فبكى ثم قال زدني يا بهلول. قال يا أمير المؤمنين أبا أنك بلغت المئين وأمرت المئين، فماذا بعد ذلك؟ أليس هو الموت؟ وانطلق هارون الرشيد وهو يبكي ومرض على إثرها. فلما جاءه الموت وهو يحتضر أمر بجمع جنوده وجيوشه وخدمه، ينظر إليهم وينظر إلى السماء ويقول اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. الخوف من الله جل وعلا هو سبب سعادة الصالحين في الدنيا والآخرة. المبارك والد عبد الله بن المبارك يعمل في بستان وهو شاب في قوته وريعان شبابه، فلما جاء صاحب البستان وقال أعطني رمانه فأعطاه، قال أعطني رمانة حلوة فأعطاه رمانة، فلما ذاقها قال لا أريد هذه، هذه ليست بحلوة. ثم قال أتني بأخرى، فجاء بالثانية فوجدها كذلك ليست بالحلوة. قال أما تعرف الحلوة من غيرها؟ قال وما يدريني يا سيدي. قال تعمل في البستان من سنين طوال ولا تعرف الحلوة من غيرها؟ قال والله ما ذقت منها شيئا. فأعجب به وزوجه ابنته فجاء عبد الله بن المبارك نور على نور وخير على خير وصلاح على صلاح. وتقول بائعة اللبن لما جن الظلام لابنتها يا بنياه شوب الماء باللبن، اخلط الماء باللبن. قالت إن عمر أمير المؤمنين نهى عن ذلك وبعث مناديا ينهى عن ذلك. قالت وما أدرى عمر قالت إن غاب عمر فإن رب عمر يرانا لا إله إلا الله. الخوف من الله. وينحدر راعي الغنم على ابن عمر فيقول له بعني شاة قال ليست لي. قال لمن؟ قال لسيدي. قال إذا سألك عنها فقل له أكلها الذئب قال فأين الله ما أجمل حياة الخائفين من الله. قال فأين الله؟ فأعجب ابن عمر واعتقه وقال هذه الكلمة أعتقتك في الدنيا، وأسأل الله أن تعتقك في الآخرة ما أحوجنا إلى الخوف من الله جل وعلا. عمر بن الخطاب كان يقول ليت أمي لم تلدني، من خوفه من الله ليت أمي لم تلدني، ويقول لو أن لي بملء الأرض وما طلعت عليه الشمس لافتديت به من عذاب الله، لافتديت به من عذاب الله. فما حالي وحالك، فما حالي وحالك. وقد تمادينا على الله جل وعلا إلا من رحم الله جل وعلا. أبو بكر الصديق يقول ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل، ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل. أمة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه يطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فقال لي حسبك الآن. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه تذرفان. فداك آباؤنا وأمهاتنا يا رسول الله، فداك أزواجنا يا رسول الله، فداك أبناؤنا يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يخاف ويقول أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. أهل الصلاح يخافون من سوء الخاتمة، أهل الصلاح يخافون من الانتكاسة، أهل الصلاح يخافون من ذهاب العلم في قلوبهم، أهل الصلاح يخافون من ذهاب القرآن من صدورهم. فلا إله إلا الله. أبو هريرة بكى عند موته، أبو هريرة بكى عند موته. كيف لا نخاف؟ والله يقول واعلموا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بين المرء وقلبه. لا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله يا أيها الحافظ، لا تأمن مكر الله يا أيها المستقيم، لا تأمن مكر الله. أبو هريرة يبكي عند موته. حافظ الصحابة، ما الذي يبكيك يا أبا هريرة؟ ما الذي يبكيك يا من لازمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطنك؟ قال والله إني لا أبكي على دنياكم، إني لا أبكي على دنياكم، ولكن أبكي بعد الطريق وقلة الزاد، بعد الطريق وقلة الزاد. ما حالي وحالك يا أخي الكريم، ما حالي وحالك يا أخي الكريم؟ ألا تخاف من الله؟ والله يخوفك بناره، والله يخوفك من عذابه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، قال عليه الصلاة والسلام يقول الله يا آدم أخرج بعد النار، قال لبيك وسعديك والخير في يديك وما بعث النار يا رب. قال من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. فلا إله إلا الله، ألا تخاف من الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ألا تخاف من الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، ناركم هذه، ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقال الصحابة يا رسول الله إن كانت لكافية، إن كانت لكافية فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي نار الدنيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد فضلت عليها 69 جزءا، كلها مثل حرها، كلها مثل حرها، ألا تخاف من نار تلظى؟ طعامهم نار، وشرابهم نار، ومهادهم نار، وغطاؤهم نار. يا أخي الكريم، قبل أن تعصي الله تذكر لحظة الموت. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتغير وجهه، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من وطئ الثرى وإمام الهدى، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. أفك من غفلتك واستيقظ من نومك، نحن بضاعة موت، نحن قادمون على الله. أين آباؤك وأجدادك وجيرانك؟ أما آن لك أن تخشى الله؟ أما آن لك أن تخاف من الله؟ أما آن لك أن تراقب الله؟ فتنظر فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وضع ركوها على جبينه الطاهر، فتقول: واكرب أبتاه، كما عند البخاري: واكرب أبتاه. قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. ذهبت الآلام وذهبت الأحزان وذهبت الأحزان. أبشر يا أيها الخائف من الله. جاء عند الإمام مسلم قال: يغمى يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ كم صبر لله، وكم تحمل من أجل الله، وكم جاع لله ومن أجل الله. فأبى الحرام وخاف الله في عينيه، وخاف الله في يديه، وخاف الله في رجليه، فأقبل على الله ليغمس في الجنة غمسة. قال: هل مر بك بؤس قط؟ كن من الصابرين. قال: لا والله، ما مر بي بؤس قط. وانظروا إلى الذين لا يخافون من الله، الذين ضربوا الأرض سياحا في الحرام، الذين شربوا الخمور والإجرام، أهل الفساد والإفساد، أهل الفواحش والمنكرات، أهل المقاطع الخليعة بالليل والنهار. إن لم يتوبوا إلى الله وإن لم يرجعوا إلى الله، يا ويلهم من الله، يا ويلهم من الله، وهم يتساقطون في النار. ويقولون: يا ذكورا، وتكسر ظهورهم ويرمى بهم في النار. هؤلاء كذب على الله، هؤلاء يؤتى بهم بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. الذي فعل الحرام وهجر بيوت الله وتمادى على والديه، قال: فيغمس في النار غمسة، يغمس في النار غمسة واحدة واحدة. قال: فيقال: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ذهبت اللذات وانتهت الفواحش والمنكرات، وبقيت له الويلات. انظروا إلى الذي لم يراقب الله في نيته ولم يخف من الله في نيته، وكم كذب على الناس وكان ظاهره خير وباطنه فيه العذاب. جاء في الحديث المتفق عليه، حديث أسامة بن زيد: احذر يا أخي الكريم على نفسك، ليس بيننا وبين الله نسب. احذر على نفسك، احذر على حسناتك، احذر على صلاحك. قال: يؤتى به برجل في النار فتندلق أكتاف بطنه، في النار تندلق أمعاؤه وفضيحتاه، الجميع يعرفه، هذا صاحب الراية البيضاء، هذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ربما ما ترك جبلا إلا ودعا إلى الله فيه، وما ترك سهلا إلا ونصح فيه، لكن ما كانت لله، ما أجملها من كلمات، لكن ما كانت لله، وما كان يعمل بما يأمر. قالوا فنظروا إليه، قالوا ما لك يا فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آتي آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يا ليت اعترف بالدنيا اعترافات في عرصات النار، وهو يحترق وجلده يحترق وقد اسود جلده وهو يعترف. يا ليته اعترف في الدنيا، يا ليته اعترف في الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل من عودة إلى الله؟ هل من عودة صادقة إلى الله؟ ألا فلنخف من الله جل وعلا رجالا ونساء، صغارا وكبارا، جنا وإنسا، بالليل والنهار وفي كل أوان. عل الله أن يرحمنا، عل الله أن يرحمنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يحفظ هذه الدار العامرة والقائمين عليها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله الجنة. قدمت لكم هذه المادة من قناة كل مسلم ومسلمة على اليوتيوب.